الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار هذا وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة الكوكب السابع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى مسائل عديدة ووصلنا آخر ما وصلنا إليه إلى المسألة إلى مسألة مسألة مسألة تبحث عن فرض الكفاية تعريفا وتقسيما وبيان اختلاف أهل العلم فيه فالآن نتكلم على ذلك أولا مسألة أي هذه مسألة فرض متجع معذور فرض الكفاية مهم ويقصد ونظر عن فاعل مجرد هذا بيان أو إشارة إلى تعريف فرض الكفاية يعرفوا بأنه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله من غير نظر بالذات إلى فاعله مهم أي شيء مهم أو تكليف مهم يقصد حصوله أي يقصد ذلك الشيء حصوله من المكلفين من غير نظر بالذات إلى فاعله لكن الفرق بينه وبين فرض العين أنه لا ينظر إلى فاعله بل أي شخص أو أحدثه فعله يحصل بخلاف فرض العين فإنه يعني فاعله كل مكلف وجب عليه أو وصل حد التكليف هو يعني المقصود فإذا هذا هو تعريف لفرض الكفاية فرض الكفاية يعرف بهذا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ولذا قال مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد أي يجرد عن النظر يعني إلى الفاعل أي لا ينظر إليه وإنما هذا يعني معنى فرض العين ثم اختلف العلماء في فضله هل هو أفضل من فرض العين من فرض العين أم فرض العين أفضل منه والصحيح أن فرض العين أفضل منه ولذلك ذكر ذلك الخلاف بقوله وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين وزعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني زعم أي قال وزعم يطلق على القول غير محقق غالبا وهذا إشارة إلى هذا أن هذا القول ضعيف والجويني كذلك أيضا إمام الجويني الجويني ونجله أي وولده وهو إمام الحرمين الثلاثة زعموا يفضل فرض العين أي أن فرض الكفاية ثوابه أكثر من فرض العين هكذا قالوا والصحيح قول الجمهور وهو أن فرض العين يعني أفضل ثوابا عند الله من فرض الكفاية وسيأتي تعليل كل من القولين وثم مسألة أخرى ثم اختلاف آخر اختلفوا في فضله والصحيح أو قول الجمهور أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية ثم خلاف آخر على من فرض الكفاية هو فرض فرضه الله تعالى على عباده لكن من هو المفروض عليه اختلفوا في هذا وهو على الكل رأى الجمهور العلماء الأصوليين على أن فرض الكفاية على كل المكلفين على السواء يعني ولكنه يسقط بفعل البعض هذا هو الفرق بينه وفرض العين وإلا فهو فرض على كل أحد لماذا؟ لأنه لو تركه كلهم يعصي كل الناس فإذا قالوا لو لم يكن فرضا عليهم لما عصوا إذن هذا هو والقول بالبعض هو المنصور القول بأنه فرض على بعض المكلفين لا على كلهم هو الرأي المنصوص، هو الرأي الصحيح أنه على بعضهم، ولذلك لأنه لا يختلف عن فرض العين يعني إلا بهذا المعنى، فنقول إنه فرض على بعضهم. ثم اختلفوا بعد أن قالوا إنه فرض، خلاف أول هل هو على الكل أم على البعض، يعني الجمهور قالوا إنه يعني على الكل، والرأي الآخر أو القول الآخر أنه على البعض، وهذا هو الرأي المنصور، لذلك قال والقول بالبعض هو المنصور. ثم هؤلاء اختلفوا الذين قالوا على البعض، من هو البعض؟ فقيل مبهم، فقال بعضهم الذين أوجبوا على البعض لا ندري، يعني بل ما في تعيين من الشارع، وقيل عين، وقال بعضهم أنه معين معين، ولكنه في علم الله ما ندري من هو، وقيل من قام به، وقيل الفرض فرض كفاية فرض على من قام به، إذا فعل هو الذي فرض عليه ووهنا، لكن هذا القول ضعف لأن معناه بعيد عن مذاك الاعتدال، ولذلك صار هذا ضعيفا من قام به. وهذا أولا الأبيات البيت 80 يقول، أشار بهذا البيت إلى تعريف فرض كفاية، ما هو تعريف؟ وهو أنه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، هذا تعريفه، أي يقصد حصوله في الجملة ليس بجميع، فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعله. نقول لا ننظر، لكن هذا معنى ذلك أنه ما وإن كان بالضرورة لا بد من فاعل يفعله، لكن هو تبع وليس بالذات. لماذا؟ لأن الفردية إذا فعله سقط عن الباقين لا بد أن يكون هناك فاعل، فلا نقول فلا ننكر ذلك، لكنه بالتبع بالأساس، ما هو مقصود بالذات، فرقا بينه وبين فرض العين. ولذلك قال فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون فاعل، فبهذا المعنى لا بد من فاعل، لكنه ليس مقصودا بالذات، فيتناول ما هو ديني. إذن فرض الكفاية يتناول ما هو ديني، أمر ديني مثل كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف، هذه الأشياء من جملة أمور الدين أوجبها الله تعالى على عباده مكلفين، لكنها كفائية، هذا هو. ودنيوي كذلك أيضا، أمور الدنيوية التي تقوم به الصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى والذي جعلكم مستخلفين في الأرض استخلفكم الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أراد من العباد أن يعمروا الدنيا بعمارة، لكنها تكون عمارة شرعية، ولكنهم أفسدوا فيها، وهذا هو مطلوب شرعي. ولذلك لو قام كل لو ترك كلهم وخربت الدنيا يعصون كله جميعا، فإذا قام بعضهم صلح يعني انجبر ذلك، كالحرف والصنائع، حرفة دنيوية يعني، والصنائع وخروع يعني، هذه أيضا داخلة في هذا فروض الكفاية، لأن الأمة لا بد أن تقوم بمعاشها، لكنه لا يلزم كل المكلفين، إنما بعضهم إذا قام به سقط عن الآخرين. وخرج بماذا؟ فرض العين. لماذا؟ لأننا شرطنا أن لا ينظر إلى فاعله، خرج فرض العين، فإنه منظور بالذات إلى فاعله، فإنه منظور بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل عين، لا يخرج منه شيء إلا بسبب العذر، هذا لا يلتفت إليه، أي كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة، بما إذا كان شيئا مخصوصا لفرد معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم له يعني خصائص، فهذه خصائص فرض عين، فرض كفاية يعني فرض عين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقوم غيره فرض عين، يعني سواء كان يعم الأمة يعني كأكثر الفروض العينية، أو يخص بعض المكلفين كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص في خصائصه التي لا يشارك فيها ولا تشارك فيها أمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه دون أمته. وقوله ونظر إلى آخره في نسخة من نظر أم فاعل مجرد، وفي أخرى ونظر عن فاعل مجرد والله أعلم، كلها معناه صحيح. أما البيت الحادي والثلاثون شرحه يعني أن الأستاذ أبا إسحاق الإسرائيلي وأبا محمد الجويني وولده وإمام الحرمين زعموا أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين، ودليلهم ماذا؟ لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن الإثم، يعني معناه أنه نظر إلى أمر مهم وهو أن ذلك الواحد سعى في إسقاط الإثم عن الأمة كلها، وأما فرض العين سعى في إصلاح نفسه فقط، في إسقاط الإثم عن نفسه فقط. فنظرا إلى هذا قالوا فرض الكفاية أكثر ثوابا يجر بكل المكلفين، وهكذا رأيهم. نظرا إلى هذا قالوا هو فرض الكفاية أفضل. قالوا والأصح، لكن هذا قول غير صحيح، والأصح أن فرض العين أفضل. لماذا استبب علة هؤلاء الجمهور الذين رجحوا؟ لشدة اعتناء الشارع به، يعني بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب، يعني أن الله سبحانه وتعالى أن الشارع لما كلف الجميع يعني عرفنا أن اهتمام الشرع به أكثر من اهتمامه بفرض الكفاية، لأنه أسقطه بالبعض، فإذا يكون ما اهتم به الشارع يكون أفضل عنده مما لم يهتم به. وهذا قول أو رأي دليل الجمهور هذا هو. وأما دليل الثلاثة فهو الأول لأنه ساعي في ماذا؟ في إزالة الإثم عن الأمة، فلذلك صار أعظم عنده. أما البيت الثاني والثمانون شرحه يعني أن الجمهور رأوا تعلق فرض الكفاية بجميع المكلفين، فرض الكفاية متعلق فرضيته بجميع المكلفين. قال ورأى الرازي يعني تعلقه ببعضهم، واختاره ابن السبكي، ويعني ابن السبكي هذا صاحب جمع الجوانب، اختاره ابن السبكي وهو الذي يعني رجعه أيضا، وقول البعض هو المنصور، واحتج له بقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الآية، ولتكن منكم أمة يدعون الآية، هذه منكم فمنكم، فلذلك هذا يؤيد هذا القول بعضكم. قال وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة من طائفة، هذا أيضا للفرقة خاصة طائفة منهم، فلو كان فرضا على جميع ما أتت العبارة أو الأسلوب هذا بهذا الشكل، فلذلك قال الأولى القول أن فرض الكفاية على البعض، ولكن لو ترك ذلك البعض يأثم الجميع، هذا هو المعنى. قال الله تعالى أعلم. أما البيت الثالث والثمانون شرحه يعني أنه على القول بأنه على البعض، والقول الأخير الذي اختاره السكي، وقال الناظم فيه والقول البعض هو المنصور، قال بأنه على البعض فقيل هو مبهم لا يعرف، وقيل معين، ثم قيل معين عند الله نحن نعلمه لا نعلم من هو، وقيل هو من قام به، وبعضهم قال الذي قام به ونفذه هو المعين. قال وهذا القول ضعفوه كما قال في النظم ووهنا، والمختار الأول أنه مبهم، لذلك ستره الله أو ما بينه فلان، فرجحوا هذا القول من هذا المعنى، والله تعالى أعلم. أيضا من المسائل المتعلقة به الخلاف يعني بين الأصوليين في فرض الكفاية، هل يلزم بالشروع أم لا، هل يلزم بالشروع أم لا. فرض كفاية فرض على كل أحد على كفاية، معنى ذلك أنه لو تركه معظم الأمة وقام به بعضهم حتى ولو واحد مثلا يسقط. فمن هنا اختلفوا إذا دخل شخص في فرض الكفاية هل له أن يسرقه ويفسده أم يجب على الاستمرار، هذا في خلاف. فمن نظر قال إنه يسكته غيره، قال لا بأس أن يتركه ويفسده لأنه ليس لازم أنه أولا شروع فيه فالإتمامه مثله. ومن نظر إلى أنه فرض عليه لكن بالنظر إلى مجموعة من جماعة الأمة فقالوا لا يلزموا، ولذلك وبالشروع في الأصح يلزموا ومثله سنتها تنقسم. يعني معنى ذلك الشطر الأول يقول وبالشروع في الأصل أصح من قول العلماء الأصوليين أن فرض الكفاية يلزم بالشروع أن يتمه ولا يجوز أن يفسده، وهذا هو الأصح. وبعضهم قال لا ما يجب عليه، ومثله أي مثل فرض الكفاية سنته، سنتها سنة الكفاية، أن السنة هناك أيضا يعني في سنة، وتنقسم كذلك أيضا ما يجب على الناس مثل صلاة الاستسقاء كما يقولون، وصلاة الكسوف كما يقولون، مثلا هذه الأشياء فيها خلاف، يعني بعض الأشياء يختلفون فيها، ومثل رد السلام بعض أهل العلم يقول سنة مثلا، فمثل هذا يسألونه سنة كفاية. وكذلك أيضا عند بعضهم تشميت العاطس وذلك، هذه وأصل هذه كلها معظمها فريضة، ولكن على القول به نقول هذه السنة سنة كفائية، لا قام بها سقط إلا يعني يفوتهم فضل إقامة السنة، هذا هو المعنى. يعني أن الأصح كون فرض الكفاية يلزم بالشروع، وقيل لا، وقوله ومثله سنتها إلى آخره، يعني أن سنة كفاية كفرض الكفاية في الخلاف المتقدم، هل هو على الكل أم على البعض أم من هو، وقوله ومثله بالنص على الحال يحتمل الرفع ومثله، وقول سنتها تنقسم مبتدع وخبر، والله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمآل. هذه خلاصة القول فيها البحث عن فرض الكفاية، مسألة عقدها ببيان فرض الكفاية، أولا تعرفه، ثم ثانيا اختلاف العلماء فيه، والاختلاف متجه هل هو على البعض أم على الكل أم إلى آخره، وكذلك هل يلزم الشريعة ولا يلزم، وكذلك أيضا سنة الكفاية مثل فرض الكفاية في الحكم، وهذا هو خلاصة ما في الباب. أيضا من المسائل التي نعتني بها ببحث عنها أو دراستها المسألة التالية، وهي مسألة البحث عن الواجب الموسع، الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع الذي وقته يفضل عن الواجب، مثل الصلاة فإنها الظهر مثلا 4 ركعات، ووقته من دخوله من زوال الشمس إلى أن يأتي العصر كله واسع، هذا يسمى واجبا موسع. واجب المضيق هو الذي لا يفضل يعني وقته عن المكلف به، مثل الصوم فإنه أول النهار إلى آخر النهار هو ما يفضل وقته. فأما فرض المضيق هذا ما في خلاف، إنما اختلفوا في الواجب الموسع، كيف إذا كان موسعا هذه الظهر، صلاة الظهر هذه متى تجب؟ في أوله، في وسطه، في آخره؟ وبناء على ذلك إذا أخره عن أول وقت هل يأثم؟ إلا بالعزم، إذا عزم ما في خلاف بالعزم، إلا بالعزم، لا يعزم أن يصلي وأخره، هذا الذي يقولون عليه يقولون يأثم بهذا، لأنه أحمل الواجب الذي كان متعلقا فيه بهذا. وهكذا اختلفوا بذلك، ونحن الآن نفصله تفصيلا بشرح الأبيات. يقول جميع وقت الظهر، جميع وقت الظهر من أوله إلى آخره، قال الأكثر وقت أداء، قال الأكثر أكثر أهل العلماء، أكثر العلماء قال وقت أداء، ففي أي جزء منه أدى الظهر فقد صار أداء، أوله وسطه آخر جزء منه يعتبر أداء وليس قضاء على هذا القول، وهذا هو الصحيح. الأكثرون قالوا هو أداء، قال وعليه الأظهر، وعليه وعلى هذا، وبعض الآخر ماذا قالوا؟ قالوا إنه يعني ليس إلا في الأول فقط، خلاف هذا القول. وهذا وهؤلاء الأكثرون قالوا الوقت كله وقت أداء، ففي أي جزء من أداه يعني فقد أدى واجب يومه أو صلاة الظهر. ثم هؤلاء اختلفوا، هل إذا أداه في غير الجزء الأول يأثم أم لا يأثم؟ والأصح أنه لا يأثم. وقال ماذا؟ وعليه، أي على هذا القول وهو رأي الأكثرين القائلين بأن وقت الظهر كله وكذلك وقت الأوقات الأخرى كله وقت لأدائه الأظهر لا يجب العزم على المؤخر، إذا أخر الظهر إلى آخر الوقت لا يجب أن يعزم عليه. معنى ذلك أنه يعني خلاف هذا القول يقول إذا أراد أن يؤخر الظهر لابد أن يعزم على أنه سيفعل في آخره وإلا يأثم، لكن الصحيح والأظهر أنه لا يأثم، لأننا إذا جعلناه مقتعدا أو إلى آخره فما الداعي إلى وجوب العزم عليه؟ ما يجب عليه، بل في أي وقت تمكن يصليه. هذا قاله لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي أي وقد نسب وجوبه أي القول بوجوب العزم على المؤخر على من أراد التأخير للأكثر، لأكثر القائلين بهذا القول وهم الذين قالوا وقت أداء، ومع ذلك الأكثرون قالوا يجب على العزم. فلو لم يعزم وتساهل وتغافل يأسف، وإن أده بوقته وقلنا أداء لكنه آثم لتأخيره ما وجب عليه في أول وقت. لكن الصحيح لا، ما دام سميناه أداء ففي أي جزء حصل الأداء يعني زال الإثم. قال وقيل الآخر، هذا الذي سبق لنا إيش؟ هذا مقابل القول الأول، وهو أن الأكثرين قالوا الوقت كله وقت أداء، وقيل الآخر، وقال الآخرون بعض المخالفين لهم الوقت آخر. لماذا؟ لأنه يستقر به الإثم، لو تركه في الأخير يأسى، فإذا قالوا هذا وقت أدائه. طيب إذا صلوا في أول وفي وسط قالوا هذا كالزكاة المعجلة عن إيه؟ أنتم الحولين. أنا أقول لها قول غريب، يقول إيش هذا تأجيل، والتأجيل مسموح. غريب هذا، المهم هذا هو قول. قالوا هذا يعتبر تأجيل، وقد سمح الشارع أن أؤجل الزكاة وأن أؤجل صدقة الفطر وأن أؤجل الظهر، ما في مانع، وهذا هو الكون هذا. لكن الصحيح الأول وهو واضح، وقيل الآخر وقيل الأول، وقال بعض مقابل هذا القول الأداء وقته أي أول جزء أول نقطة من الوقت، هذا هو. لكنه يجب إذا أخر يأثم؟ قالوا لا، لكنه يسمح له أن يؤخره إلى آخر وقته. هذه كلها تكلفات، ونحن نقول كله وقت أداء، هذا هو القول الراجح، كل وقت أداء، ففي أي أداه ما نبحث عن إثمه لأن وقته. هؤلاء قال وقيل الأول ففي سواه قاض أو معجل، فنعتبره على هذين القولين، إذا أداه في غير الأول نقول إيش؟ عجل قبل وقته ويسمح له، يعني لا في القول الأول وهو ليه الأخير، على قول من قال بالأخير، من أداه في الأول أو في الوسط نعتبره معجلا والتعجيل مسموح شرعا كما في الأبواب الأخرى. وهؤلاء الذين قالوا الأول وقته، قالوا الذي أخره بعد من آخر الوقت قالوا هذا قاضي قضى، عجيبا قضى سمعتم، هذا هو يعني الخلاف هكذا. لكن هذه كلها لا تظهر في تأملها. وما وقيل قول آخر، الآخر الأول، والقول الثالث قال ما به الأداء اتصلا من وقته وآخر إذا خلا، وقال الآخرون الوقت ما اتصل به الأداء، صلى في الأول صلى في الوسط صلى في الأخير ما اتصل به الأداء، هذا هو وقته. إذن معنى ذلك لا نبحث عن سابقه ولاحقه، بل هو الوقت وهو، وهؤلاء لا يبحثون إيه؟ لا يقول القاضي ولا معجل. وإذا لم يصلي قالوا الأخير جزء الأخير هو الذي يتعلق به الإثم، فمعنى ذلك أنه قبل ذلك لا يأثم، إلا إذا فوت الأخير جزء الأخير فعند ذلك يتعلق الإثم من هنا، ترك الظهر أي في آخر وقته على هذا القول. ولذلك قال ماذا؟ ولذلك قال وقيل ما به الأداء اتصل هو الوقت من وقته وآخر إذا خلا، وإذا لم يصلي وتركه وفوته نقول الوقت هو الذي يتعلق به الإثم فهو جزء الأخير على هذا القول. وأيضا خلاف آخر نفس المسألة، وقيل إن قدم فرضا، إن قدم فرضا أي صلى الفرض في أول الوقت وقع فرضا، إن قدم فرضا وقع فرضا، هذا مقدم، وقع فرضا حال كونه مفروضا وقع فرضا، متى؟ بشرط ايش؟ ان بقي التكليف حتى انقطع، ان بقي التكليف حتى انتهى الوقت، يعني معناه اذا لم يموت في خلال الوقت، اذا بقي الشخص الى اخر الوقت فقد وقع فرضا في ذلك، وان مات فلا لا هذا إنه لانه لم اتصل بالاخير فلذلك او لا يعتبر هذا، وهذا ايضا قول بعيد. وهذا أيضا قول بعيد وله مسائل متصلة إن شاء الله سنشرحها. يقول نرجع إلى شرح الأبيات المتقدمة على مسألة، أي هذه مسألة في البحث عن الواجب الموسع. أشار بالبيت الخامس والثمانين، هو البيت الأول رحمه الله تعالى بهذا البيت، إلى أنه اختلف في الواجب الموسع، وهو هذا تعريف الواجب الموسع، وهو ما كان وقته زائدا على فعله، الذي يزيد وقته على فعله كصلاة الظهر مثلا، فأثبته الأكثرون قال واجب موسع فيه، فجميع أجزاء الوقت عندهم وقت أدائه، فأي جزء أوقعه فيه وقع عن الواجب على هذا القول، هو القول الصحيح، هو القول الصحيح. وقوله عليه الأظهار يأتي شرحه مع ما بعده الله تعالى. ثم بيت السادس والثمانون، لا يجب العزم على المؤخر، يعني أن الأظهر بناء على القول المتقدم، وهو على قول المتقدم على القول الأكثرين أن الوقت جميعه وقت أداء، فعلى هذا القول قال يعني أنه لا يجب على المؤخر عن أول الوقت العزم على الإيقاع في بقية الوقت، ما يلزمه أن ينوي هذا، ولو لم ينوي ما يحصل. وقيل يجب، وبعضهم قال لا، لابد أن ينوي أنه سيصلي، فأما إذا أهمله أثب. قال ونسب هذا القول الأكثرين من الشافعية والمعتزلة، والأول أرجحه، إذ لا دليل على الوجوب، إذ لا دليل على الوجوب، على وجوب العزم، ما نزل كتاب الله ولا سنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المكلفين يجب عليهم أن إذا أخروا الصلاة عن وقته عن جزئه الأول أن يعزموا على أنه يصلون قافلة. إذن هذا معفو عنه. ثم البيت الذي يليه السابع والثمانون، أشار بهذا البيت إلى أن الذين أنكروا الواجب الموسع، الواجب الموسع، اختلفوا على أقوال. فإذا أنكرتم الواجب الموسع فماذا تفعلون بالأوقات الفاضلة عن ذلك الفعل؟ إما يفعلوا في الأول، إما يفعلوا في الآخر، وإما يفعلوا في الوسط، وما أدى ذلك الوقت ماذا يعتبر؟ اختلفوا. فقيل الوجوب يختص بأول الوقت، وجوب الأداء بأول الوقت، فإن أخره كان قضاء يعني معناه لم يصلي في الجزء الأول وبعد ذلك ما صلى، أو طول عمره ما يصلي صلاة الظهر وهذا يقول غريب. وقيل بآخره، وقيل يتعلق الوجوب بالآخر، لكن ماذا؟ فإن فعله بأوله كان تعجيلا ومسقطا له، كتعجيل الزكاة، كما تعجل الزكاة، وهذا أيضا قول ضعيف. فقوله وقيل الآخر، وقيل الآخر بنقل حركة الهمزة للام الوسط، وقوله ففي سواه قاض أو معجل، بوصي همزة أو قاض أو معجل للوزن، وفي لف ونشر غير مرتب، والله تعالى أعلم. أيضا البيت الذي يليه هو البيت الثامن والثمانون، شرحه يعني أن بعضهم، أي وقيل ما به الأداء اتصل من وقته وآخر إذا خلا، هذا البيت يعني أن بعضهم قال يختص الوجوب بالجزء الذي يتصل به الأداء، الوقت الذي صلى فيه هو هو، فإن لم يقع في وقته يعني معناه تركه حتى دخل العصر، فعند ذلك فيختص بآخر الوقت الذي يسع الفعل بقدر ما يصلي به الظهر أربع ركعات، ولا يفضل عنه، وهو المشهور عند الحنفية، والله تعالى أعلم. وعلى ذلك يعني اسمه بسيط، يعني اسمه خفيف على هذا القول، لأنهم جعلوا كل الوقت هذا كله معفو عنه. والبيت الذي يليه التاسع والثمان، وقيل إن قدم فرضا وقعا إن بقي التكليف حتى انقطع، معناه أي قال بعضهم إن قدم العبادة على آخر الوقت صلاه في الأول أو في الوسط وقع ما قدمه فرضا بشرط بقائه مكلفا إلى آخر الوقت، وإلا بأن مات أو جن أثناءه فما قدمه نفل، نفل الله فرض عليه وصلى فرضه في وقته، قالوا هذا النافلة ما هو فرض، نفل. وهذا القول الكرخي من علماء الحنفية والله تعالى على قول ضعيف مرة، كيف يؤدي الفرض بنية الفرض ثم نجعله نفلا؟ هذا بعيد. والبيت الذي يليه ما شرعناه أولا الأبيات، ومن يؤخر مع ظن موته يعصي فإن أداه قبل فوته فهو أداء والقاضيان والقاضيان فهو أداء فهو أداء والقاضيان بل قضاء، أو مع ظن أن يعيش فقضاء. يقول مسألة نفسه تتعلق بهذه المسائل السابقة، وهو أن شخصا علم أنه سيموت في هذا الوقت بأن كان مثلا عليه قصاص أو رجم أو ما إلى ذلك وقضي عليه، وهو يعلم أنه سيقتل في وقت الظهر، فهذا ما حكمه؟ يقول: ومن أخر أخر الظهر مع ظن موته، مع إلى آخر الوقت يعني، مع ظن موته ومع أنه يعلم أنه سيموت في وسط الوقت، ماذا يعصي؟ هذا عصي. لماذا؟ لأنه أخره مع علمه أنه لا يصلي، وقد فرض الله تعالى عليه بأول وقت، وسبق لنا أن الوقت كله أداء، فلذلك هذا عصي يكتب عليه إثم، هذا عصي يكتب عليه إثم، يعصي. فإن أداه قبل فوته فهو أدن، فإن أداه قبل فوته فهو أدن، هو يعلم أنه يعني سيقتل وأخره وأداه قبل فوته، ففي كل جزء منه يكون أداء له ولا عصيان عليه، فهو أدن. والقاضيان بل قضاء، والقاضيان قاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي حسين الشافعية قالوا بل هو قضاء، لأنه يتعلق عليه ما دام أنه يعلم أنه سيموت في الوقت في أول الوقت فيكون قضاء. هذا في من ظن أنه سيموت في هذا الوقت، والآخر يظن أنه سيعيش سينتهي هذا الوقت وهو حي، يعني ما مثلا وإن كان مثلا متعلق موت مثلا صار في المغرب في العشاء أو بعد ذلك مثلا أنه يعيش في الظهر كله، فإن أو مع ظن أو أخر الصلاة عن أول الوقت مع ظن أن يعيش، مع ظن أن يعيش فقضاء، فالحق لا عصيان، مع أن عليه فمع أنه لا يعيش فقضاء، والحق أنه لا عصيان. لماذا؟ لأنه يعلم أنه في هذا الوقت لن يموت يعيش، فالحق لا عصيان ما لم يكن كالحج، إذا كان وقتا محددا بالوقت فالصلاة لا يعصي، إلا إذا كان غير محدد بالوقت وإنما آخره لعمر كله فهذا يعصي، هذا يعصي لأنه يعيش فترة معينة وسيموت بعده وهو معجل إلى آخر عمره، وقبل أن يؤديه قتل أو مات مثلا، فهذا في الحج يعصي، لأن الحج آخره العمر وهو يعلم أنه لن يعيش إلى أكثر من ذلك، فإذا أخره يكون عاصيا بذلك. وأما أصحاب الأوقات التي تبدو الفاضلة وهي أيضا غير محددة معين للزمن فهذه لا يعصي فيها، فهذا هو لا عصيان ما لم يكن في حجه، فليسند إلى آخر السنة من عمره، مثل الحج يسند إلى آخر عمره، يعني ماذا؟ فليسند أي العصيان، عصيانه يسند إلى آخر سنته. يقول التسعون 91 93 شرح مع بعض، أشار بهذه الأبيات إلى أن المكلف إذا ظن أنه لا يعيش إلى آخر الوقت تضيق عليه الوقت، تضيق عليه الوقت، يؤدي اعتبارا بظنه، لأنه ظن أن لا يعيش فيجب عليه في أول الوقت، قال بظنه. فإن أخر العبادة مع أنه يعلم أنه يموت في الوقت عصاه، لأنه يعلم أنه سيتركه إذا يعصي. فإن تخلف ظنه فعاش، كان يظن أنه سيموت في هذا الوقت في الظهر ولكنه عاش بعده، فعاش وفعل هذا الوقت، فقال الجمهور هي أداء، نعتبرها أداء لأن أديت الوقت، لأن وقتها من أول إلى آخره، إذ لا عبرة بظنه الذي تبين خطأه. وقال القاضيان القاضي أبو بكر والقاضي الحسين إنها قضاء. لماذا؟ بظنه، لأنه ظن أنه لا يعيش إليها وأداه بالوقت فقالوا هذا قضاء، إذا معناه يعصي عصيان التأخير، لكونها بعد الوقت في ظنه، لأن ظنه أنه لا يعيش إليها وإن أداه بالوقت قالوا يعصي في قضاء. فإن أخر مع ظن سلامته، فإن أخر الظهر وأنه يظن أنه لا يموت إلا في العصر أو يتأخر وقته مع إلى آخر الوقت فمات في أثنائه، لكنه اتفق عن مات في أثناء الوقت، فالأصح لا يعصي في المحدود الطرفين، المحدود الطرفين كالصلاة لها أول ولها أخير. ففي هذه الأشياء في الصلاة كلها لا يعصي، لا يعصي كالصلاة، لأن التأخير جائز له، لأن التأخير من أول وقت جائز له. قال ويعصي فيما وقته العذر كالحج، يعصي يعني معناه أنه ظن السلامة إلى آخر الوقت وأخره ومات قبل أدائه، فإن كان كالصلاة يعني لا يعصي، وإن كان غير مؤقت محدد إلا أنه آخر عمره كالحج يعصي، لأن وقته هو هذا وهو يعلم أنه يموت يعني في ذلك الوقت قبل أدائه، فيكون هذا معصية عليه. والقول فليسندي بالبناء المفعول، يعني أن الأصح أن العصيان يسند لآخر سن الإمكان لجواز التأخير إليها، وقيل لأولها. الحج أول ما وجب عليه قالوا يعصي من هنا بعضهم لاستقرار الوجوب حينئذ، لأن الوجوب تعلق عليه لأول ما وجب الحج عليه، 10 سنين وأخره ومات قبل أدائه، قالوا سجل عليه إثمه من أول ما وجب. وهذا الأخير القول الأول الذي قبل هذا هو الصحيح، أن إثمه يكون في آخر السنة التي مات فيها وليس قبلها، وهذا أرجح. لماذا؟ لأن العصيان تعلق به، وقبل ذلك ما في عصيان، لكن قالوا لا، أول الوجوب تعلق قبل 10 سنين فيأثم من هناك. وقول السني أصله السنين، حذفت نونه من غير إضافة ضرورة، ضرورة الوزن، والله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمآب. هذه مسألة خلاصتها، وهو نحن بحثنا في هذه المسألة أن هناك ما يسمى واجبا موسعا وواجبا مضيقا. فأما الواجب المضيق فلا خلاف بين العلماء في بحث فيه، لا بحث فيه، لأنه مضيق لا فاضل له، أخر قدم ما يمكن له. إذن بقي الواجب الموسع، فاختلفوا فيه هل في واجب موسع أم لا. الأكثرون أن فيه واجب موسع، وعلى هذا يكون الوقت كله كالظهر والعصر أداء لذلك الفرض، ففي أي وقت صلاه أدى فرضه ولا يتعلق به. والآخرون قالوا ما واجب موسع، ما واجب موسع، فيجب عليه، واختلفوا ما بينهم متى. منهم من قال إنه أول جزء منه وبعد ذلك ليس وقتا له، فإن أخره يكون قاضيا، وبعضهم قالوا آخر جزء منه، لأن تمام يعني الوجوب يتعلق بالإثم، فإن عجله قبل ذلك يعتبر معجلا كالزكاة وغفر يسمع له. هذه الأقوال كلها دليلها ضعيف، فلذلك نقول قول الأكثرين أن الواجب الموسع فيه واجب موسع، وجميع الوقت وقت أداء له. فهذا هو المسألة أوائل الأبيات. ثم بعد ذلك بحث عن شخص ظن أنه سيموت في هذا الوقت في هذا اليوم، وكان دخل في الظهر فأخر إلى ذلك، فأخره، إن أخر إلى ذلك يكون عاصيا، ومات إن يكون عاصيا، وإن ظن أنه يبقى ثم مات لا يعصي. هذا هو القول الراجح، ما لم يكن ذلك الفرض الموسع كالحج. الحج مثلا، فالحج هو يعني وجوب عمر ويتعلق إثم بآخر سنة منه، فإذا علم أنه سيموت قبل أدائه وأخره فسوف يكون معرضا نفسه لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يأثم، يأثم وإن كان موسعا يأثم، لأنه يعلم أنه سيموت قبل أدائه، فإذا يجب عليه أن يؤديه خلال السنوات التي يعيشها. وهذا هو خلاصة مسألة، وهو قول الراجح في هذه المسألة. أيضا من المسائل التي نبحث عنها في هذا الكتاب مسألة البحث عما لا يتم الواجب إلا به. هناك أشياء مباشرة ما أوجبها الشرع، لكن من العسر أو من المحال أن يحصل ذلك الواجب إلا بها، فماذا نبحث؟ نقول واجبة أو نقول لا ما تجب هي، لأن الله ما أوجبها. والآخرون قالوا لا، بل هي واجبة، ما كان من تمام الواجب هو واجب. وكذلك في الحرام، يعني لا تتوصل إلا بشيء من المباح، إلا بشيء بترك شيء من المباح. فقالوا هذا المباح حرام في علوه، وقال الآخرون لا، أباحه الله كيف تكون حرام؟ قالوا لا، ما لا يتم ما لا يتحقق الحرام ترك الحرام إلا به فهو حرام، وإن كان في أصله مباحا. هذه هي المسألة التي نبحث بها الآن في هذه المسألة. المسألة أما البحث عما لا يتم الواجب إلا به وكذا الحرام. قال ما لا يتم الواجب المطلق من مقدورنا إلا به حتم زك. ما لا يتم الواجب إلا به يعني من مقدورنا أي مما أمكن المكلف أن يفعله، وأما ما لا نستطيع عليه فهذا ما في خلاف. من مقدورنا إلا به حتم أي واجب زكنا أي علم هذا الحكم من القول الراجح بأنه واجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. غسل الوجه أوجبه الله تعالى على المكلف، وغسل الرأس ما أوجبه الله إنما أوجب مسحه. طيب إذن كيف يتحقق أن تستوعب وجهك إلا بجزء من الرأس؟ هل هذا ما أقول؟ ما في، ما يمكن أصلا إلا اللهم إذا لم يكن حواجز يعني عملية ولكذا، هو ما يمكن، ما يمكن استيعاب الوجه إلا بغسل جزء من الرأس من الشعر، فهذا واجب لأن غسل الوجه فرضه الله تعالى. اغسلوا وجوهكم، والوجه له حد من منبت الشعر إلى قصاص إيه إلى إلى إلى إلى إلى ليش إلى اللقن مثلا، فهذا الوجه لا يتحقق إلا غسل وجه لا يتحقق إلا قالوا هذا واجب. وفي الأصل غسل الرأس ما هو واجب، وإنما هو غسلته ولا ما غسلته ما أحد يسألك. فمثل هذا مثلا نقول الراجح أنه واجب. قال وهذا لا يتم واجب له، وهو المسمى بمقدمة الواجب، يسمونه إيش؟ بمقدمة الواجب. واجب عند الأكثر مطلقا، سواء كان سببا، هذا معنى مطلق، مطلقا أي سواء كان سببا أو شرطا شرعيين، شرعيين أي سبب شرعي سبب شرط شرعي، أو عقليين أو عاديين، أو عقليين أو عاديين. فسيأتي إذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه، إذ لو لم يجب ذلك الشيء المباح لجاز ترك جزء من الواجب أو كله، والواجب لا يترك لأن الله حدد تهديد ووعيد إلى آخره في إذن. فإذا ما معنى ذلك؟ أن ذلك مباح لا بد من كونه واجبا بسبب إتمام الواجب. وقوله زك أشار بهذا البيت إلى عين، وقوله زكينا بماء المفعول والجملة محل الرفع صفته حتم، يعني أن كونه حتما معلوم عند أهل العلم، الله تعالى أعلم. قال والبيت الذي يليه وقيل لا، وقيل لا، وقيل ما لا يتم الواجب إلا به ليس بواجب لأن الشرع جعله مباحا، وقيل يجب إن كان سبب سببا يعني هذا وقف عليه على لغة ربيعة وإلا هو منصوب سبب، وقيل إن شرطا إلى الشرع انتسب، إن كان شرطا شرعيا يجب، وإن كان شرطا عاديا أو عقليا لا يجب. فكذلك أيضا يقول الشيء البيت الأول أشار بهذا البيت إلى أن الشيء الذي لا يتم الواجب إلا به وهو المسمى بمقدمة الواجب واجب عند الأكثرين مطلقا، معنى مطلقا سواء كان سببا أو شرطا شرعيين أو عقليين أو عادي ثلاث، إذا لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. والبيت الذي يليه الراجع والتسعون، يعني أن بعضهم قال لا يجب مطلقا سواء كان شرطا أو سببا لسكوت دليل الواجب عنه لأن الله ما أوجبه، فأين الدليل؟ وقيل يجب إن كان سببا، إن كان سببا لا يتحقق إلا به كالنار الإحراق، كالنار الإحراق مثلا يعني وجود النار سبب، الإحراق ما يوجد عادة إلا بها، فإذا كان مثلا أوجب عليك أن تحرق هذا الشيء فيجب عليك أن تهيئ النار، وهو ما هو واجب النص إلا لكنه لا يتم إلا به، أي كإمساسها للمحد، إمساس النار للمحد المحرق أي الذي يحرق، فإنه سبب الإحراق عادة. وقيل إن كان شرطا شرعيا يجب، إن كان شرطا شرعيا يجب ويجب بالأصل كالوضوء للصلاة مثلا، الوضوء هذا مثال، البحث في المثل ليس من ذي الفعول، وإلا فسائل يسأل الوضوء فرض في كتاب الله، نحن نقول لا ننظر إلى هذا، مثل قلنا أوجب الله الصلاة وشرع الوضوء أيضا لكنه ما أوجبه، فهذه الصلاة هل بسببها يجب الوضوء أم لا؟ هذا هو، لأنها شرط لا يتم، لا تتم صلاة النبي فتجب. وهذا من نظري المثال فقط. فلو الصلاة لا عقليا، إذا كان عقليا يعني لا يجب، إن كان إيه شرطا عقليا، كترك الود الواجب، الواجب لا يحصل إلا بترك الود، هذا شرعي شرط عقلي. ولا عاديا كذلك أيضا، إذا كان شرطا عاديا مثل كغسل جزء من الرأس، من الرأس لغسل الوجه فلا يجب، لا يجب المستحب، لكن الصحيح أنه يجب كما سبق القول به. أيضا ماذا؟ أيضا مسألته بالعكس، هذا الذي سبق لنا البحث عن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به، وهناك بالعكس ما لا يتم الحرام إلا به أو اجتناب الحرام إلا به. فهذا قالوا فالترك للحرام أي ترك المحرمات الشرعية إن تعذر إلا بترك غيره من المباح حتما، الراجح أنه حتما، يعني هذا الواجب أنه يعني معنى ذلك أنه حرم الله شيئا، وهناك أشياء مباحة، وهذا الحرام لو سكتنا أو تركنا امتثاله يعني بسبب كون ما, ما, ما, ما يحتف أو يحيط حوله مباحا لا ضاع، يقول يجب ذلك المباح، يجب ترك ذلك المباح، يجب ترك ذلك المباح، يجب. قال حتما يرى. ولذلك ماذا على الأمثلة؟ فحرمت منكوحة إن تلبس بغيرها أو بث عينه، ونسي مسألتان مسألة بهما، امرأته مع امرأة أخرى أجنبية التبست عليه، هي حرمان عليه، الواحدة حرام وهذه مباحة، لأنه قال لو جامع إحداهما لو بدون تبين من ذلك وقع في الحرام، هذه بأنها أجنبية والثانية بالتباسها بها، إذن ما هو ترك الحلال هذا يعني لتحقيق ترك الحرام واجب، هذا هو مثاله. امرأتان بت إحداهما وطلقها طلاقا بعيدا ثم نسي، من هي؟ زينب وفاطمة. قال امرأتان يجب عليه التوقف حتى يتبين له أو يتركه ممحن دائما، يعني معناه الواحدة امرأته والثانية بس ولا مراجعة، لو كان مثلا غير بائن مراجعة طلاق رجل يرجع إليها، لكن مشكلته أنه طلقها بائن ونسيها. ما الحل؟ ترك الاثنتين. لماذا؟ لأن إحداهما محرمة بالطلاق البائن والثانية زوجته، لكن لا يمكن ترك تلك المحرمة إلا بترك المباح. إذن هذا إيه؟ ما لا يتم ترك وترك الحرام إلا به فهو حرام، حلال صار حرام بهذا المعنى، وهذا طيب قول صحيح. قال هنا الشرح أشار بهذين البيتين إلى أنه إذا لم يمكن الكف عن المحرم إلا بالكف عما ليس بمحرم، كما إذا اختلطت منكوحته بأجنبية وجب الكف عن كربانهما، لا يطوع عليه ذلك الهدي، فالأجنبية بالأصالة، أما الأجنبية حرام، والمنكوحات للاشتباه، هذا هو إيه؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام. وقوله تلبسي ببناء المفعول أي تختلط، أي تخلط. وقوله أوبت عينا أي امرأة معينة ونسيها، يعني وفي نسخة فنسي بالفاء، يعني أن إذا طلق إحدى امرأتيه طلاقا بائنا ثم نسيها لزيم وكف عنهما حتى يتذكر، إذ لا يمكن الكف عن المطلقة إلا بذلك. إذن ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو حرام، هذا معناه حلال حرم بسبب عدم تحقق الحرام المنصوص عليه إلا بتركه. فإذن نقول الحرام الذي أو المباح الذي يتعلق يتصل بالواجب يجب لهذا المعنى، والحرام والمباح الذي يتصل بالحرام يجب تركه لهذا المعنى، وهذا هو. طيب إذا نقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بينه وبين معاصيكم، زادنا تبلغنا بجنتك ونالك. كلما تعبنا بعين مصائب الدنيا ومتعنا لأسماعنا وأبصارنا وحيثنا جاء الوارث لنا جثلا علم ظلمنا وصلنا على منادانا لا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مرضا إلينا ولا تهلكنا ولا صلب أنا ولا خلفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.